تضرب تضرب دار الأسى في دمي وقلبي وقلبي كواه لهيب الشرر. تضرب تضرب دار الأسى في دمي وقلبي وقلبي كواه لهيب الشرر. تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. وسار الدخان على أعيني فما عدت أبصر ضوء القمر. تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. وسار الدخان على أعيني فما عدت أبصر ضوء القمر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. تضرم نار تضرم نار تضرم نار الأسى في دمي. تضرم نار تضرم نار تضرم نار الأسى في دمي. وفي مسمعي دمدمات البكاء بكاء الحقيقة إذ تنتحر. وفي سدفة الليل طيف صريع به كنت أرنو لأفق أغر. وفي مسمعي دمدمات البكاء بكاء الحقيقة إذ تنتحر. وفي سدفة الليل طيف صريع به كنت أرنو لأفق أغر. فقد هدني هم قلبي الدفين وفكري حواته بنات الفكر. أطوف أحدي القفار العجاف على درب شوك عصيد أمر. فلا زاد لا ماء لا رفقة سوى دمع حزن إذا ما انهمر. فلا زاد لا ماء لا رفقة سوى دمع حزن إذا ما انهمر. تضرم نار تضرم نار تضرم نار الأسى في دمي. تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. وسار الدخان على أعيني فما عدت أبصر ضوء القمر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. تضرم نار تضرم في دمي. ولا السحب يرثي لحالي الكثير فما جاد بالظل أو بالمطر. ودمعي الثقيل رفيقي الحميم بعيد الصباح وعند السحر. ولا السحب يرثي لحالي الكثير فما جاد بالظل أو بالمطر. ودمع السخير رفيقي الحميم بعيد الصباح وعند السحر. أنادي لعل الصدى منجبي بوسبة سيف بيمنى عمر. فإني طريح بكهف ظلوم